بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 59 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زال السياق في أحاديث الدجال في أول كتاب المنثورات والملح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم عليه السلام. تجاوزناه، ما أدري الحديث اللي بقى. لا، بقي في حديث النواس بن سمعان قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيبعث الله ريحا طيبة فتقبض المؤمنين، ويبقى شرار أهلها يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. إذا بعث الله عز وجل هذه الريح الطيبة، وسيأتي في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيبعث الله ريحا طيبة من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين، تأخذهم تحت آباطهم حتى إنها تدخل جوف الجبل لتقبض روح المؤمن، ويبقى من لا خلاق لهم يتهارجون تهارج الحمر، أي لا دين ولا إيمان ولا عقل ولا شيمة ولا حياء، حتى إنهم يتسافدون كما تتسافد الحمير والبهائم، نسأل الله لطفه. وهذه بدت مظاهره في دول الكفر وفي موجبات ووسائل طلبهم للسياحة، عراة في الشوارع والشواطئ يركب هذا على هذه من غير نكير، ومن أنكر عليهم لبسوه القضايا واتهموه بالاتهامات. في آخر الزمان يستحكم ذلك، يتهارجون تهارج الحمر، أي الحمير، الله يعزكم المسلمين وملائكة الرحمن أجمعين، يتهارجون تهارج الحمر، أي لا يمنعهم عن شهواتهم وملذاتهم ومحرماتهم مانع، لا من دين ولا من عقل ولا من مروءة ولا من شيمة. الحين الحمير والبهائم يسفد بعضها على بعض لأنها غير مكلفة، لا عقود لها، بهائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك أنه علام على استحكام الشر والفساد، قال: وعليهم تقوم الساعة. وسيأتي في الأحاديث كيف تقوم الساعة في آخر الزمان. نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. نعم. وعن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته. متفق عليه. نعم. هذا حديث رواه اثنان عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ربعي بن حراش وهو من سادات التابعين، وهو ممن أرضخوا الفرس في جهاد المسلمين معهم تحت إمرة سعد بن أبي وقاص ثم خالد بن الوليد، يقول: انطلقت أنا وأبو مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، فتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، فقال له أبو مسعود: ما سمعت من رسول الله في الدجال؟ قال إن معه جنة ونار، يعني هذا من فتنته التي يلبس بها على الناس. وسبق لنا أن فتنة الدجال تقوم على ماذا؟ على أمرين عظيمين. ما هما؟ ها؟ لا. ها؟ ترغيب وترهيب. نعم، على الشهوات الأكل والشرب وملي البطون، وعلى الشبهات ومنها تقميره على العيون وعصفه أذهان الناس إليه بالشبهة وبالشهوة. معه جنة ونار، فأما جنته فإنها نار تلظى، وأما ناره فإنه ماء عذب بارد، فمن أدركه فليأتي ناره وليقع فيه فإنه ماء عذب بارد. وأفاد ذلك أيضا ألا يغتر المؤمن بهذه الشبهات ولا بالشهوات، ويثبت على دينه ويستمسك بإيمانه ولا يتزحزح عنه. وفيه ضمنا أن الدجال يستخدم السحر، ومنه سحر التخييل والتقمير، فإن القمرة والتقمير نوع من أنواع التخييل، يخيل للناس الشيء على غير ما هو فيه. فهذه الجنة التي يريهم الناس أنها جنته هي في الحقيقة نار تلظى، من وقع فيها بأن صدقه فأدخله فيها دخل النار، وأما ناره فإنها ماء عذب بارد، عذب فيشرب، وبارد أي غير محرق بل هو ملذ. وفي الحديث الذي سبق لنا فمن أدركه منكم فليأتي ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد. وهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يدل بعضها على ما دل عليه باقيها. عصمنا الله وإياكم بعصمته. نعم، آمين يا رب العالمين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما 40 شهرا أو 40 عاما. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال. يخرج، لاحظوا كثير من الأدلة جاء فيه أن الدجال يخرج، إذن هو في مكان ممنوع من الخروج، فهو يخرج. ويدل عليه حديث الجساسة: فإنه محبوس في جزيرة من جزائر البحر. ومتى يخرج؟ إذا أذن الله بذلك. والدجال من تأمل في أدلته وجد فيه الجنس البشري، فهو مخلوق ودميم، وفيه جنس خارج عن البشر، إما لمتحده أو لما جعله الله عز وجل فيه بلاء وامتحانا لعباده. يخرج الدجال أي إذا أذن الله له بذلك. وهذا لا يتعارض مع ما سبق من الأحاديث التي دلت على أن ابن الصياد هو الدجال، في حديث عمر وابنه وحديث جابر وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. يخرج الدجال فيمكث في الأرض 40، قال: لا أدري أذكر 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. شك الراوي، وش الراجح لكم سلمكم الله؟ يبقى في الأرض كم؟ 40 يوما. من أين جبتوا ذلك؟ الحين عبد الله بن عمرو يشك، وأنتم ما شاء الله جازمين، ها؟ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فقد يخفى بعض أفراد الحديث عن بعض الصحابة، لكن وانتبهوا لهذا، لا يخفى مجموع الأحاديث على مجموعه، بعضهم يخفى عليه شيء لكن لا يخفى على المجموع، لأن الله جعلهم نقلة هذه الشريعة وسداتها وحماتها، وما الشريعة إلا الوحي كتابا وسنة، وعملهم رضي الله عنهم بذلك هو التفسير لهذه الشريعة. فيبقى في الأرض 40 يوما كما مر في حديث النواس ابن سمعان، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. والشك والله أعلم، لأنه ذكر التفصيل في الأربعينات والناس فيهم نقص وقلة ضبط فيحصل هذا، لكن غيرهم يضبط. نعم. فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله نعم. عز وجل يمكث الناس بعد مقتل الدجال وبعد ما يكون من خبر يأجوج ومأجوج كما جاء مفصلا في حديث النواس، يبقون بعد ذلك 7 سنين لا يكون بين 2 شحناء، عادت للأرض بركتها وأزيل عن النفوس سخائمها وأحقادها. 7 سنين هل يبقون جميعا أو يبقى عيسى بن مريم؟ تفاوتت بذلك الروايات، فقيل يبقى عيسى 7 سنين، وقيل يبقون كلهم في هذه العيشة الهنية وفي هذا الهناء والبركة 7 سنين، والأول أظهر. ثم يبعث الله الريح الطيبة من قبل الشام التي فيها إذان بانتهاء الدنيا. المؤلف رحمه الله فقيه، أول ما أورد حديثا من النواس بن سمعان لأنه أصل، ثم أتى بالأحاديث الأخرى تكمل ما فيه من معاني وتفصل ما فيه من إجمال وتجمل ما كان فيه من تفصيل. ثم يبعث الله نعم فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. نعم. فيبقى شرار الناس في خفة الطير. نعم، هذه الريح التي يبعثها الله من قبل الشام لفضيلة الشام في آخر الزمان، فإن الشام في آخر الزمان يفضل على كثير من البقاع حيث قامت فيه رايات الجهاد في سبيل الله واجتمع فيه خلص أهل الإيمان. وقد أفرد الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة في ذكر فضائل الشام وخصائصها في آخر الزمان، ودل ذلك على أن البقاع إنما تفضل بما يقام فيها من مظاهر الإيمان وازدياد العبد منه فيه. ريحا طيبة باردة من قبل الشام فتقبض المؤمنين، فلا تدع من في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، من مؤمن أو مسلم، حتى لو دخل في كبد الجبل أي في بطنه لدخلت هذه الريح وقبضته. وهذا هو أمر الله الذي يأتي في آخر الزمان. ثم يبقى شرار أهل الأرض، شرار أهلها في خفة من الطير، على عقولهم عقول طير خفيفة ما أسرع ما تنتقل، وفي أحلام في خفة الطير وأحلام الطير سفها، لا إيمان لا عقل لا مروءة لا شيمة. وهذا الأمر ما يأتي فجأة، إنما يتدرج. الآن الإيمان يزيد ولا ينقص؟ الآن في الناس في الأزمان ينقص، والعقل ينقص، والمروءة تنقص، والشيمة تنقص. والدليل شوفوا ما كان عندكم عيبا وحراما بالأمس شوفوا هل يوم مش غدا، وش اللي تغير؟ افتتنا، ومن الفتنة أن ترى ما كان بالأمس حراما اليوم حلال، ما كان بالأمس مخزيا اليوم عادي، يقولها ببلء فيه عادي. وأمثالها في أشياء كثيرة، هذا يدل على التدرج في وقوع الشر إلى أن يستحكم. نعم. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ نعم. في الصور. أعوذ بالله. إذا بقوا على هذه الصفة في خفة الطير وأحلام السباع جشعون، فيهم الجشاعة وفيهم الظلم والبغي، يأكل قويهم ضعيفهم، يفترس قويهم ضعيفهم، شريعة الغاب كما يقال، يبقون على هذه الصفة وهم في أنفسهم دار عيشهم، ما عليهم نقص في الدنيا، متكاثر رزقهم، فيتمثل لهم الشيطان بصورته فيدعوهم إلى أن يشركوا بالله فيطيعونه. نعم، ولهذا وجد في بعض الجهات الآن إذا قال القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتأسف لأنه آذى عقيدة بعض الناس من عباد الشيطان. هذا الشر يأتي شيئا فشيئا، لا يأتمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر، يعني لا دين. ومثله في الحديث في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي زمان يأتي فيه أناس لا يدرون ما صلاة وما صيام وما زكاة. انطمست معالم الشريعة تدريجيا إلى أن وجد ذلك، وهذا وجد اليوم، فإن في بعض الأطراف وبعض الجهات ينشأ الناشي يبلغ 60 أو 70 سنة، اسمه مسلم ويدعي أنه مسلم من أبوي المسلمين، لا يعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، عيشة بهائم يكرم من عندنا. الدجال ينتهي ولا تنتهي الفتن بعده، تتتابع، فيدعوهم الشيطان إلى أن يشركوا بالله، إلى أن يعبدوا الأوثان. ولا يأتي هذا بالتدريج، يأتي له مقدمات، من مقدماته هذه آثاركم وسلومكم ومآثر أجدادكم بمثل هذا يسري. شوفوا الآن تحكيم الطواغيت، مقاطع الحق ومقارعة، ما هو موجود فينا؟ ونصلي ونصوم نتحاكم إلى شرع الله بقوة السلطان، ومع ذلك فينا من لا يرضخ إلا لمقطع الحق ومقرعه. هذا من الكفر. كذلك إذا بعثت الأصنام والأوثان وعظمت المقامات والأضرحة فصرف لها العبادة من دون الله، تبدأ باستساغة الناس لها أنها آثار، أنها سلوم أهلهم، أدركوا عليها أسلافهم وآباءهم، فينشأ على ذلك الصغار ويهرم عليها الكبار، لأن الأمر معروف أنه عن المنكر زال فيهم، فمع كثرة الإمساس قل فيهم الشعور والإحساس. إذن كن على خطر، جاك الذيب جاك وليده، ومن لمس خشمك طرف عينك، والعاقل من يستبصر ويعتبر، وغير العاقل من به يستبصر وبه يعتبر، وانجو سعد فقد هلك سعيد. نعم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع أصغى ليتا ورفع ليتا. الآن انتهت الدنيا، انتهت بهذه الحال، ويؤيده ما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، لا دين ولا عقل ولا مروءة، مثل البهائم. الله يجيرنا وإياكم المسلمين. والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، القاسم بينهم الشو، الوثنية والشرك والكفر. فبينما هم كذلك يلهطون لهط البهائم ويعيشون عيشتهم، يأمر الله إسرافيلا، وليس لإسرافيل هذا الملك العظيم من ملائكة الرحمن عليهم الصلاة والسلام إلا وظيفة واحدة، مذ خلقه ربي، خلق له بوقا وهو صور عظيم لا يعلم كيفيته إلا ربي، وعين على البوق وعين على عرش الرحمن ينتظر متى يؤذن له ويؤمر بالنفخ، فينفخ نفخة طويلة. وشدد على أنها طويلة القرآن والسنة. في القرآن في آخر سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. انتبهوا، ففزع، أصابهم فزع، طارت عيونهم. وفي آخر سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كيف نجمع بين الآيتين؟ هي نفخة طويلة، أولها فزع تطير عيونهم في هذا الحديث حتى إذا سمعها أصغى ليتا ورفع ليتا، أصغى جانب من عنقه ورفع الجانب الثاني، يتوحى يتسمع، دل على طولها. الحين صفرت الإنذار، أول ما تبدأ بصوت خفيف ثم ترتفع إلى أن تصم الآذان، هذا شيء يقرب المعنى ولا ما يطابقه؟ فالنفخة أجل وأعظم من ذلك. وإنها لتقوم والرجل يليط حوضه، يصلح حوضه لإبله لغنمه حتى يجعل فيه الماء. ويتقوم الساعة وفي الرجل وفي يد أحدكم فسله، ويتبايع الرجلان الثوب القماش فينشرانه بينهم، البائع يوريها المشتري والمشتري يتأمل فيه، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، دل على أنها نفخة طويلة، أولها الفزع وآخرها الصعق. وقبلها يأم المدينة آم يسوق غنمه حتى إذا بلغ الثنية، أي ثنية؟ ثنية الوداع، في سفح جبل سلع. الحين اتصل إليها توسعة المنطقة المركزية، والمدينة يومئذ خراب لا أحد فيها، زهدوا فيها وراحوا يدورون الأرصدة والأموال والأوراق والجوازات والعيش الهنية. ومن مقدماته اليوم هالسفرات في الصيفات في الأصياف وفي غيرها حتى يدرب ويعتاد ويألف الواحد الروحات وتمتيع نفسه، يمتع نفسه بما يظنه متعة له. والمدينة يومئذ خراب فلا يصلها إلا وقد قامت عليهم الساعة. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. هذه نفخة الفزع، وهي نفخة الصعق، وهي النفخة الأولى التي يقضي الله جل وعلا فيها بالموت على كل أحد إلا من شاء، واستثناهم جل وعلا. نعم. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فينبت منه أجساد. هل عندك الظل بالكسر ولا الظل بالفتح؟ لا، أحسن لك بالكسر. الظل؟ إيه. إيه. نعم. فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعثا النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذلك يوم يجعل ولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. رواه مسلم. الله المستعان. في هذا الحديث في تتمته أنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق في أول فزع في أولها وصعق في آخرها، ثم يميت الله جل وعلا جبريل وميكال ويميت إسرافيل، ثم ينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه جل وعلا أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. هذه مدة ما بين النفختين كم هي؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، فقيل لأبي هريرة 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 يوما؟ قال أبيت. 40 عاما؟ قال أبيت. جاء في رواية عند البزار يبقون 40 عاما بين النفختين، فيبعث الله جل وعلا إسرافيل يحييه، ويبعث جبرائيل وميكائيل، ولا يهلك في هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الناظم ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، جنة ونار وعرش وكرسي، أرواح جنان كذا اللوح والقلم، هذه لا تفنى تبقى كما دلت عليها الأدلة. فيبعث الله جل وعلا إسرافيل، قبل ذلك يبعث الله ماء على الأرض كأنه الطل، في رواية كأنها الظل، في الضبط الذي قرأه أخوكم كأنه الظل، يشبه ماء الرجال، فتنبت منه الأجساد التي قد تحللت. منين تنبت؟ من عجب الذنب، رأس العصعص الذي لا يكاد يرى في العين المجردة، فتنبت أجسادا لا أرواح فيها. فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، نفخة القيام، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فيأمره فينفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تتطاير الأرواح، جنة ونار وعرش وكرسي، أرواح، لأن الأرواح ما تفنى كذا اللوح والقلم، حتى تنزل كل روح على جسدها الذي منه خرجت، فيقومون لرب العالمين ويحشرون. قال: فذلك قول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. من المسؤول؟ يسأل المرسلون ويسأل من أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هؤلاء مسؤولون وهؤلاء مسؤولون. ويا سعد من خف عليه سؤاله، ويا عظيم ثواب من لم يحاسب ولم يسأل مباشرة من أرض المحشر إلى الجنان، الله يجعلنا منهم يا رب. ويا شقوة وخسارة وخزي من عظم واشتق عليه سؤاله. ويقال: أخرجوا بعث النار، الحديث السابق أنه يقال ذلك لآدم، يقول: من كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. هؤلاء إلى النار، وواحد إلى الجنة، وعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فما كان من ذلك إلا أن جاءت البشارة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم لا يستطيعون، يعني يوم شدة الأمر وكربته. تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها، إذا اشتد وطيسها وحمي شأنها وأمرها. ولا يعارض هذا قول الله جل وعلا في سورة نون والقلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، الحديث الطويل، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لكل أمة تتبع ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبعها حتى تلقي بهم الشمس في النار، والقمر والحجر والشجر والصالحين، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، ما عبدوا أحجار ولا أشجار ولا قبور ولا صالحين ولا كواكب ولا أقمار، فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. شوفوا النسبة والتقارب، الله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، فيأتيهم بهيئة غير الصورة التي يعرفونه بها، يقول: أنا ربكم. وش يقول المؤمنون؟ أنت لست ربنا، مع أن الدار ما هي بدار تكليف، لكن من توابع التكليف. كما أن الصالحين أنكروا الدجال أن يكون لهم ربا في الدنيا، فكذلك أهل الإيمان ينكرون أن يكون هذا الذي جاء ربهم لأنه بغير ما تعرف به إليهم، فيأتيهم بصورته التي يعرفونه بها، ويكشف سبحانه عن ساقه فلا يراه مؤمن إلا خر لله ساجدا، مع أن ما هي بدار تكليف ودار صلاة، لكن استتباعا لما كان في الدنيا لما عبدوا الله وسجدوا له وهم لم يروه، فكيف شأنهم إذا رأوه جل وعلا؟ فيذهب المنافق يريد أن يسجد كما سجد المؤمنون، لأنه في مراحل الآخرة يتبعهم، فيبقى ظهره كصياص البقر، كالقرن، كالخشبة، إذا بغى يسجد ارتد على عقبه ولا يسجد. وهذا قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فكشف الساق عن شدة يوم القيامة وعظيم هوله ومهابته، وأيضا في كشف الرحمن عن ساقه التي تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ما للمخلوقين من سوق، كما أن له وجها لا يشبه وجوههم، وله عينان لا تشبه أعينهم، وله سمع، وله يدان، وله قدم، وله رجل، وله أصابع جل وعلا لا تشبه ما للمخلوقين من ذلك، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لا أحد يساميه. لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. وكذلك في ذلك المقام ينكشفون، والصلاة هي العنوان، هي الشأن بين المؤمن والمنافق. المنافقين يصلون ويجاهدون، لكن صلاتهم ما هي لله، وأثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر والعشاء، لأنها محل غفلة وظلمة. فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم لا تغير علينا ديننا، اللهم اجعله إلى كمال، ولا تجعله إلى سفال، ولا إلى نقص وزوال. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومجاورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم، ولمشايخنا وذرارينا، وولاتنا، ولجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سم، أنا ذكرت أن يأجوج ومأجوج يقتلون جميعا في الأرض أخواني، ها؟ هاي مجذوب، أعطني على ذلك شاهدي عدل، ولا أقبل تعديلهم إلا من المحكمة، ولا الدعوة ضربات رأس يا مجذوب، ها؟ ما يقتلون كل أحد، يقتلون من قاتلهم، يواجهون من نافسهم على دنياهم، هذا شأن يأجوج ومأجوج. أهل دنيا أن وقفت قدامهم وطوك، كما أهل الدنيا اليوم لو نفستم عليها أبغضوك، فإذا زهدت في دنياهم أحبوك، إذا زهدت فيما عندهم أحبوك، وإذا زهدت في الدنيا أحبك الله. لا يقتلون كل أحد يأجوج ومأجوج إلا من واجههم ونافسهم وتقاطعت معهم مصالحه. نعم. يقول: إذا سأل السائل عن حكمة أمر أو حكمة غاية أو حكم أو من الأمور المغيبات مما لم يبنها ربنا جل وعلا، فهل عليه حرج؟ نعم عليه الحرج، لأن الأحكام في الشريعة على أنواع ثلاثة: ما صرح في حكمته كعلة الخمر في الإسكار، النوع الثاني ما استنبطت حكمته، وهذا ميدان يتنافس فيه العلماء فلا غضاضة، وإن حصل فيه اجتهاد بخطأ فلا غضاضة. الأمور المغيبة وحقائقها السؤال عن حكمتها من التعنت. يقول: كيف هذا الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل؟ وش صفته؟ وش كيفيته؟ وش حجمه وش طوله، الحورية وش لونها وش طعمها وش كذا، مما لم تأتي الشريعة ببيانه. فهذا سأل عن أشياء سكت الله عز وجل عنها رحمة بنا غير نسيان، فلا تبحثوها. والشيطان لا يزال يشغل العبد، ما الحكمة من كذا، إلى أن يوقعه في عدم التسليم والاستسلام والانقياد لأحكام الشرع بدعوى أنه لم يعرف حكمتها. لماذا أنكرت الجهمية والمعتزلة الميزان يوم القيامة؟ قالوا الميزان ما يحتاجه إلا الفوال والبقال، شبهوا فنفوا. والله جل وعلا نهانا عن التنطعات والتكلفات، ونهى المؤمنين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم في أمثالها، والله أعلم. نعم، بعد إيش؟ لا، النار التي تكون آخر علامات الساعة الكبرى، فيها مؤمنون تحشرهم إلى أرض المحشر، فيها المؤمنون، والساعة لا تقوم إلا على غير المؤمنين، فهي آخر العلامات من العلامات العشر الكبرى. أما بعد النفخة ما في علامات، كل هذه قبل النفخة. النفخة هي بدء الساعة التي هي أدهى وأمر، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. سم أي نعم، فإذا رقر في الناقور هو النفخ في الصور، هو الناقور وهو الصور. اللهم صلي وسلم على رسول الله. سم أي نعم، أنت رميت الطير، ما رميتها، ترى القصمان هالأيام يدورون تدخل، رح معهم شوف الطير شلون خفتها. لا، والقميري بعد جاه أسبوع، سرعة انتقالها وسرعة اضطرابها، فالطير لها خفة، خفة في انتقالها وفي حركتها وفي، شبه النبي صلى الله عليه وسلم عقولهم بخفة الطير، وشبه أحلامهم بأحلام السباع، ما همهم إلا الافتراس والجمع والأكل، هذا همهم. الذيب الحين وش يبي؟ يفسد، يدخل على الزريبة يبقر بطونه ويطلع نذل. والناس الآن العوام، والله فلان ذيبان، وين جاء المدح فيه؟ لكن حتى مدحهم على عقولهم، وتأخذ عندهم يتوارد عليها الصغار والكبار، هذا الذيب، وين غدا ذيب؟ شبهه بما فيه عز، لا تشبه بما فيه ذل ومكر ونقص، هذا من نقص العلم. فهمت يا أخي؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.